أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كانت الآلهة التي تعبد من دون الله أعداء لمن عبدها، تتبرأ منهم وتلعنهم وتنكر عبادتهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا قرأت آيات الله في كتابه واضحة الدلالة بينة الحجة على الكفار قالوا بعدما سمعوا القرآن هذا سحر ظاهر لا يشك فيه أحد. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقول الكفار إن الرسول اختلق القرآن من عنده وليس وحيا من عند الله؟ قل لهم أيها الرسول إن اختلقته من عندي فلن تستطيعوا دفع عذاب الله عني إذا أراد أن يعذبني، والله يعلم ما تقولونه وتخوضون فيه من كلام عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالله شاهدا علي فيما بلغت وشاهدا عليكم فيما أجبتم به، وهو سبحانه الغفور لمن تاب والرحيم بمن أحسن واستجاب. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أيها الرسول للكفار ما كنت أنا أول رسول أرسله الله إلى عباده بل سبقني رسل، وما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم في الدنيا، فعلم الغيب لله وحده، إنما علي البلاغ، ما أتبع في كل أموري إلا الوحي الذي نزله الله علي، وما أنا إلا نذير من الله يخوف من خالف أمر الله عذاب الله، وهذا الإنذار بين واضح فيما أدعو إليه. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أيها النبي للكفار أخبروني إن كان القرآن وحيا من عند الله وأنتم كذبتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره على أن القرآن من عند الله كما جاء في التوراة فصدق بالقرآن وعمل به وأنتم كذبتم وكفرتم، فما أشد كفركم وأعظم ظلمكم لأنفسكم، إن الله لا يرشد إلى الصواب من كفر بالكتاب ولا يهدي للحق من كذب بالصدق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الكفار للمؤمنين لو كان إيمانكم بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعكم إياه خيرا وفضيلة كنا سبقناكم إلى الإيمان والاتباع، وإذ لم يهتدوا بالقرآن ولم يؤمنوا به فسيقولون هذا كذب منقول عمن سبق وهو من خرافات الأولين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبل القرآن أنزل الله التوراة على موسى إماما لبني إسرائيل يتبعون ما فيها من الهدى ورحمة لمن عمل بما فيها، وهذا القرآن يصدق ما قبله من الكتب التي أنزلها الله على رسله، أنزله الله بلغة العرب ليكون مفهوما على أهل اللسان لينذر الكفار عذاب النار ويبشر المحسنين بجنات الخلد في مقعد صدق أمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله فشهدوا بالربوبية والألوهية لله ثم استقاموا على طاعته واجتنبوا محارمه فلا خوف عليهم مما أمامهم من أهوال ولا حزن عليهم من تبعة الأعمال ولا ما خلفوه من أولاد وأقوال. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الأبرار هم أهل جنة النعيم باقين في الجنة أبدا بلا موت ولا خروج منها ثوابا من الله وكرامة لهم لأنهم أحسنوا العمل وأخلصوا لله العبادة.